الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو المجلس 37 في التعليق على كتاب التسهيل لعلوم التنزيل. وقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. قال المصنف رحمنا الله وإياه ونفعنا الله بعلومه وعلوم شيخنا في الدارين: فأخذناهم بالبأساء والضراء. كان ذلك على وجه التخويف والتأديب. فلولا هنا عرض وتحضيد، وفي دليل على نفع التضرع حين الشدائد. فلما وهذا من البلاء أن يكون الإنسان في شدة ثم ينسى الله عز وجل، كما قال الله عز وجل: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، لكن ماذا فعلوا؟ ولكن قست قلوبهم. نعم. فلما نسوا الآية، أي لما تركوا الاتعاظ بما ذكروا به من الشدائد، فتح عليهم أبواب الرزق والنعم ليشكروا عليها، فلم يشكروا فأخذهم الله مبلسون. لذلك هذا من الاستدراج، أن يكون الإنسان قائم على معصية الله والله عز وجل ينعم عليه، هذا استدراج. نعم. مبلسون، قال الله عز وجل: فلما نسوا ما ذكروا به ضيقنا، لا، فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا أخذناهم بغتة. نعم. مبلسون، آيسون من الخير، دابر القوم أي آخرهم، وذلك عبارة عن استئصالهم بالكلية. والحمد لله شكر على إهلاك الكفار، فإنه نعمة على المؤمنين. نعم، وفيه دليل على أن هلاك الظالمين هذا نعمة من الله عز وجل. نعم. وقيل إنه على ما تقدم من ملابفته في أخذهم لهم بالشر، بل بعضهم ذهب إلى جواز سجود الشكر إذا أزيل ظالم. نعم. وقيل إنه على ما تقدم من ملاطفته في أخذه لهم بالشر ليزدجروا، أو بالخير ليشكروا، حتى وجب عليهم العذاب بعد الإنذار والإعذار. قل أرأيتم، الآية احتجاج على الكفار أيضا، وأكرر انظر احتجاج حجة، سمينا هذه السورة سورة الحجة. يأتيكم به، الضمير عائد المأخوذ، يصدفون أي يعرضون. قل أرأيتكم، الآية وعد وتهديد، والبغتة ما لم يتقدم له شعور به، والجهرة ما بدت لهم مخايله. نعم، ما بدت لهم مخايله، يعني كما قال الله عز وجل بغتة، يعني لم يتقدم له به شعور. أما جهرة يعني ظهر لهم العذاب، بدأت المقدمات تظهر، كما قال الله عز وجل: قالوا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به. وقيل بغتة بالليل وجهرة بالنهار. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله، الآية أي لا أدعي شيئا ينكر ولا يستبعد، إنما أنا نبي رسول، لا أدعي شيئا ينكر ولا يستبعد. نعم. إنما أنا نبي رسول كما كان غيري من الرسل. الأعمى والبصير مثال للضال والمهتدي. نعم. ثم ذكر المؤلف التفسير آيات أخرى، كذلك هذه الآيات الأخرى فيها من الحجج. نعم. وأنذر به الذين يخافون، الضمير في به يعود على ما يوحى، والإنذار عام لجميع الناس، وإنما خصص هنا بالذين يخافون لأنه قد تقدم في الكلام ما يقتضي اليأس من إيمان غيرهم، فكأنه يقول أنذر الخائفين لأنهم ينفعهم الإنذار، وأعرض عمن تقدم ذكره من الذين لا يسمعون ولا يعقلون، ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. في موضع الحال من الضمير في يحشرون أو استئناف إخبار. لعلهم يتقون يتعلق بأنذر. ولا تطرد الذين يدعون ربهم، الآية نزلت في ضعفاء المؤمنين كبلال وعمار بن ياسر وعبد الله بن مسعود وخباب وصحيب وأمثالهم. وكان بعض المشركين من قريش قد قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: لا يمكننا أن نختلط مع هؤلاء لشرفنا، فلو ضربتهم لاتبعناك. فنزلت الآية. هذا الكبر نعم ما نريد نخالط هؤلاء. نعم بالغداة والعشي قيل هي الصلاة بمكة قبل فرض الخمس وكانت غدوة وعشية يعني كانت ركعتان في الصباح وركعتان في المساء. نعم وقيل هي عبارة عن دوام الفعل ويدعون هنا من الدعاء وذكر الله أو بمعنى العبادة يريدون وجها إخبار عن إخلاصهم لله وفي تزكية لهم ما عليك من حسابهم من شيء الآية قيل الضمير في حسابهم للذين يدعون وقيل للمشركين والمعنى على هذا لا تحاسب عنهم ولا يحاسبون عنك فلا تهتم بأمرهم حتى تقضي هؤلاء من أجلهم يعني يقولون المحافظة على رأس المال أفضل من طلب الربح هؤلاء عندك ضعفاء مؤمنون منقادون تبحث عن هؤلاء واضح لذلك هذا من أهداف الدعوة للأسف يعني البعض يعني مثلا يكون عنده دعوة عنده 10 طلاب ما ازداد الطلاب نقول له تثبيت هؤلاء 10 هذا بحد ذاته أعظم مكسب النبي عليه الصلاة والسلام سنوات ويعني معه 2 أفراد فتثبيت الناس مقصد من المقاصد. نعم والأول أرجح لقوله وما أنا بطارئ الذين آمنوا وقوله إن حسابهم إلا على ربي والمعنى على هذا أن الله هو الذي يحاسبهم فلأي شيء تطردهم هذا جواب النفي في قوله ما عليك فتكون هذا جواب النهي في قوله ولا تطرد أو عضف على فتطردهم وكذلك فتنا بعضهم ببعض أي ابتلينا الكفار بالمؤمنين وذلك أن الكفار كانوا يقولون هؤلاء العبيد والفقراء من الله عليهم بالتوفيق للحق والسعادة دوننا ونحن أشراف أغنياء وكان هذا الكلام منه على جهة الاستبعاد لذلك يعني كيف الله عز وجل يهدي هؤلاء وهم فقراء ونحن أهل الغنى وأهل لا إذا كان في شيء نحن أولى به أليس الله بأعلم بالشاكرين رد على الكفار في قولهم المتقدم وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم هم الذين نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ضربهم أمر بأن يسلم عليهم إكراما لهم وأن يؤنسهم بما بعد هذا كتب ربكم على نفسه الرحمة أي حتمها وفي الصحيح يعني كتب على نفسه هذا يعني كما نقول كتب التفضل ليس إلزام كما تقول المعتزلة وفي الصحيح إن الله كتب كتابا فهو عنده فوق العرش إن رحمتي سبقت غضبي إن أنه من عمل منكم سوءا الآية وعد بالمغفرة والرحمة لمن تاب وأصلح وهو خطاب للقوم المذكورين قبل وحكمه عام فيهم وفي غيرهم والجهالة قد ذكرت في النساء مر معنى الجهالة يعني هو بدون تعظيم. نعم وقيل نزلت بسبب أن عمر بن الخطاب أشار على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطرد الضعفاء عسى أن يسلم الكفار فلما نزلت ولا تطرد ندم عمر على قوله وتاب منه فنزلت الآية ينظر في صحة هذا الحديث لأن المؤلف لم يخرجه هنا. نعم وقرئ أنه بالفتح على البدل من الرحمة وبالكسر على الاستئناف وكذلك فإنه غفور رحيم بالكسر على الاستئناف وبالفتح خبر ابتداء مضمر تقديره فأمره أنه غفور وقيل تكرار للأولى لأولي الكلام تكرار للأولى وقيل تكرار للأولى لأولي الكلام وكذلك نفصل الإشارة إلى ما تقدم من النهي عن الضرب وغير ذلك وتفصيل الآيات شرحها وبيانها ولتستبين سبيل المجرمين بتاء الخطاب ونصب السبيل على أنه مفعول به وقرئ بتاء التأنيث ورفع السبيل على أنه فاعل مؤنث وبالياء والرفع على تذكير السبيل لأنه يجوز فيه التذكير والتأنيث ثم انتقل المؤلف إلى تفسير آية أخرى كذلك فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم يبين الحجج قل إني نهيت. نعم والذين تدعون أي تعبدون قد ضللت إذا أي إن اتبعت أهواءكم ضللت على بينة على أمر بين من معرفة ربي. والهاء في بينة للمبالغة أو للتأنيث المبالغة أو لتأكيد المبالغة. نعم كما نقول عالم وعلامة. علامة هذه التاء نقول لي ما نقول للمبالغة لأن الصيغة هي للمبالغة لكن نقول تأكيد المبالغة. نعم وكذبتم به الضمير عائد على الرب أو على البينة. ما عندي ما تستعجلون أي العذاب الذي طلبوه في قولهم فأمطر علينا حجارة من السماء. وقيل الآيات التي اقترحوها والأول أظهر ولا مانع للعموم. قل ما عندي ما تستعجلون به مما طلبتم الاستعجال به. نعم يقص الحق من القصص وقرئ يقضي بالضاد المعجمة من القضاء وهو أرجح لقوله خير الفاصلين أي الحاكمين. قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر أي لو كان عندي العذاب على التأويل الأول أو الآيات المقترحة على التأويل الآخر لوقع الانفصال وزال النزاع لنزول العذاب أو لظهور الآيات. مفاتيح الغيب استعارة وعبارة عن التوصل إلى الغيوب كما يتوصل بالمفاتيح إلى ما في الخزائن وهو جمع مفتاح بكسر الميم بمعنى مفتاح. ويحتمل أن يكون جمع مفتاح بالفتح وهو المخزون. ولا حبة في ظلمات الأرض تنبيه بها على غيرها لأنها أشد تغيبا من كل شيء في كتاب مبين اللوح المحفوظ. هنا في حبة هنا ووضحها ما في سورة لقمان يا بني إنها إن تكو مثقال حبة. نعم وفي قراءة يا بني إنها إن تكن لكن تختفي. واضح في كتاب مبين اللوح المحفوظ. وقيل علم الله يا بني إن عفوا يا بني إنها إن تكو مثقال حبة في صحف نظر يأتي بها الله. نعم إن تكن نعم يتوفاكم بالليل إذا نمتم وفي ذلك اعتبار واستدلال على البعث الأخراوي. ما جرحتم أي ما كسبتم من الأعمال يبعثكم فيه أي يوقظكم من النوم. والضمير عائد على النهار لأن غالب اليقظة فيه وغالب النوم بالليل أجل مسمى. ومن عكس يعني عكس هذه السنة لكن قد يعكس الإنسان لسبب كان حارسا أو نحو ذلك. نعم أجل مسمى أجل الموت. تقل المؤلف كذلك إلى تفسير آيات أخرى لكن هذه الآيات تتحدث عن عظمة الله سبحانه وتعالى. نعم حفظ جمع حافظ وهم الملائكة الكاتبون. توفته رسلنا انظر وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة. الكافر والمسلم يرسل عليه حفظة مع أنه لو شاء الله سبحانه وتعالى لترك الإنسان وكله إلى نفسه وهلك يقينا يعني كما لو تصور الإنسان شخص يمشي بزحام في أرض لا يعني ليست هي بلده ويمشي بطفل صغير فقط بمجرد أن يترك الولد هكذا الولد مباشرة سيضيع. نفس الكلام ولله المثل الأعلى الله عز وجل لو ترك الإنسان إلى نفسه هلك. ويرسل عليكم حفظة هذا قد تجد هذا من مما يستدل به على أن الكافر وإن فعل أشياء في الدنيا الله عز وجل يجازي. يرسل عليكم حفظة. نعم توفته رسلنا أي الملائكة. يقولون الله سبحانه وتعالى في بعض أوقات يعني قد عندنا كما نقول سنة كونية لكن في بعض أوقات قد تختلف هذه لما؟ حتى لا تتكل اتكالا عاما. النار تحرق لكن عندما وصلت إلى إبراهيم أبطل الله عز وجل المفعول ليبين أنه هو المسبب. طيب السكين تذبح لكنها لم تذبح إسماعيل. طيب الله عز وجل سخر لك ما في الأرض صح؟ كل ما في الأرض لك. طيب الآن تستطيع أن تفعل وتفعل وتفعل وتفعل حتى تستطيع أن ترصد الزلزال زلزال صح؟ تستطيع أن تتنبأ له ومع ذلك يهجم صح؟ الحمار أعزكم الله والكلب يخرج قبل، ما يعقل، لكن عنده شعور بالزلزال قبل أن يقع بكذا كذا وقت، ليبين الله عز وجل أنت ما توصلت إليه، أنا الذي علمتك هذا، ومع ذلك لا تستبد. لو ترك الله عز وجل هذه النواميس دون خرق لها لطغى الإنسان أكثر مما الطغيان الذي هو فيه، لكن الله عز وجل علمه ذلك. يعني تخيل أن بعض الكائنات إذا قطعت يد تنمو يد، بعض الثعابين عنده ناب، إذا كسر الناب ينبت ناب مباشرة يعني، لكن أنت لا، ومع ذلك الإنسان يتكبر وهو عجيب. الله عز وجل يبين له ضعفه. حتى قلت لكم في العقل بعض أوقات العقل الله عز وجل يجعل الإنسان هذا العاقل يذل، لما هي رسالة فقط، أنت يعني ما زلت لن تستغني عن الله سبحانه وتعالى. نعم. توفته رسولنا أي الملائكة الذين مع ملك الموت، ملك الموت، ثم ردوا خروج من الخضاب إلى الغيبة والضمير لجميع الخلق. سميناه هذا التفات. التفات، نعم. قل من ينجيكم، الآية إقامة حجة، وظلمات البر والبحر عبارة عن شدائدهما وأهوالهما، كما يقال اليوم الشديد مظلم، عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم، قيل الذي من فوق إمطار الحجارة ومن تحت الخصف. انظر هذه هذا يعني يبين لنا شيء. الآن عذابا من فوقكم، صح؟ المفسرون في هذا الوقت ذكروا إمطار الحجارة، فيه شيء ليس فيه شيء. الآن الطائرات، صح؟ هذا عذاب، ما في أي تناقض. الآية احتملت هذا وهذا، واضح؟ وقيل من فوقكم، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال وأعوذ بك أن أغتال من تحتي فوقي ومن تحتي، وكذلك واضح هذا هو. وقيل من فوقكم تسليط أكابركم، من تحت أرجلكم تسليط سفلتكم، وهذا حمله على المعنى، حمله على شيء معنوي، يعني من فوقكم أن يتسلط عليكم الأكابر، من تحت أرجلكم يعني يأتي إنسان سفيه أقل قدرا فإذا به يتحكم بك. نعم. أو يلبسكم الشيعة أي يخلط فرقا مختلفين، يخلطكم فرقا مختلفين تختلفون، وهذا الاختلاف في دليل على الاختلاف هذا عذاب. ويذيق بعضكم بأس بعض بالقتال، واختلف هل لخطاب بهذه الآية للكفار أو للمؤمنين، وروي أنه لما نزلت أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك، فلما نزلت من تحت أرجلكم قال أعوذ بوجهك، فلما نزلت أو يلبسكم شيعا قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه أهون، فقضى الله على هذه الأمة بالفتن والقتال إلى يوم القيامة. وكذب به قومك، الضمير أعيد على القرآن أو على الوعيد المتقدم، وقومك هم قريش، لست عليكم بوكيل أي بحفيظ ومتسلط، وفي ذلك متاركة نسخها القتال. هذا مر معنا، يعني النسخ بآية السيف هذا فيه يعني كثرة، وهذا غير صحيح. نعم. لكل نبأ مستقر أي غاية يعرف عندها صدقه من كذبه، يخوضون في آياتنا في الاستهزاء بها والطعن فيها. طبعا معنى خاض دخل، يعني خاض في الشيء دخل، إذن يدخلون في الاستهزاء، يستمعون يشاركون. نعم. فأعرض عنهم أي قم ولا للأسف هذا يخوضون في آياتنا الاستهزاء، يعني للأسف بعض الإخوة الملتزمين يأتي ويعني يمثل بآيات، لا، إن كنت تمثل مثل بأي كلام، لا تمثل بآيات، الآية تكون لها قدسية عظمة. يعني بعضهم هكذا يستهزي، هناك كتاب نسيت الاسم، ذكر المؤلف سبب التأليف وذكر القصة، وهذه القصة يعني فيها يعني مجموعة من حفاظ القرآن، من حفاظ القرآن اجتمعوا وكل إنسان يتكلم بالقرآن على سبيل السخرية، قال هذا الرجل فتحجبته فخرج وألف هذا الكتاب، ولولا العذر لا وقع منهم يعني حكم عليهم بكذا، ذلك الإنسان لا يحاول أن لا يكتب مثل هذا ولا ينشر مثل هذا ولا يستخدم مثل هذا. لا، القرآن هذا له قدسية عظيمة. نعم، الآن في القوانين من استهزأ فقط بالنشيد الجمهوري هذا يعاقب، نشيد جمهوري أو أنزل العلم وداس عليه يعاقب، استهزأ فقط بالنشيد الجمهوري غير وكذا يستهزأ ويعاقب، كيف بكلام الله سبحانه وتعالى؟ ولله المثل الأعلى، وهذا ما في مقارنة، لكن كيف الإنسان يخضع إلى قوانين هذه القوانين الوضعية ثم إلى كلام الله عز وجل يعني لا يبالي به ويستهزئ؟ نعم. فأعرض عنهم أي قم ولا تجالسهم، وإما ينسينك الشيطان، إما مركبة من إن الشرطية ومع الزائدة، والمعنى إن أنساك الشيطان النهي عن مجالستهم فلا تقعد بعد أن تذكر النهي. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء، الذين يتقون هم المؤمنون، والضمير في حسابهم للكفار المستهزئين، والمعنى ليس على المؤمن شيء من حساب الكفار على استهزائهم وضلالهم. وقيل إن ذلك يقتضي إباحة جلوس المؤمن مع الكافرين، لأنهم شق عليهم النهي عن ذلك، إذ كانوا لابد لهم من مخالطة في طلب المعاش وفي الطواف بالبيت وغير ذلك. ثم نسخت بآية النساء، وهي نسخت. إذا هذا كان في حق من لا يستطيع أن يفارقهم، ثم نسخت وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذن مثلهم. إذن ثم قيل نسخت وقيل لم تنسخ. نعم. وقيل إنها لا تقتضي إباحة القعود ولكن ذكر لعلهم يتقون، فيه وجهان. وبعضهم قال الآية هذه التي نحن في سورة الأنعام هي في حق من جلس مكرها لا يستطيع أن يخرج، بخلاف التي في سورة النساء. نعم. ولكن ذكر لعلهم يتقون، فيه وجهان. أحدهما أن المعنى ليس على المؤمن حساب الكفار، ولكن عليهم تذكير لهم ووعظ، وإعراب ذكرى على هذا نصب على المصدر وتقدير يذكرونهم ذكرى، أو رفع على المبتدا تقدير عليهم ذكرى. والضمير في لعلهم أعيد على الكفار أي يذكرونهم رجاء أن يتقوا، أو أعيد على المؤمنين أي يذكرونهم ليكون تذكيرهم ووعظهم تقوى لله. والوجه الثاني أن المعنى ليس نهي المؤمن عن القعود مع الكافرين بسبب أن عليهم من حسابهم شيء، وإنما هو ذكرى للمؤمنين. وإعراب ذكرى على هذا خبر ابتداء مضمر تقديره، ولكن نهيهم ذكرى أو مفعول من أجله تقديره، إنما نهوا ذكرى. والضمير في لعلهم على هذا للمؤمنين لا غير. وذر الذين قيل إنها متاركة منسوخة بالسيف، وقيل بل هي تهديد فلا متاركة فلا نسخ فيها. وقلنا الأصل الإحكام، فلا نقول بالنسخ إلا بدليل. اتخذوا دينهم لعبا ولهوا، أي اتخذوا الدين الذي كان ينبغي لهم اتخذوه لعبا ولهوا، لأنهم سخروا منه. الأصل هنا الدين جيء لكم، بل الله سبحانه وتعالى قال ورضيت، يعني ألا ترضى ما رضيه الله لك، لا اتخذوه لعبا ولهوا. نعم. أو اتخذوا الدين الذي يعتقدونه لعبا ولهوا لأنهم لا يؤمنون بالبعث فهم يلعبون ويلهون. وذكر به الضمير واعد على الدين أو على القرآن. أن تبسل قيل معناه أن تحبس، وقيل تفضح، وقيل تهلك، وهو موضع مفعول من أجله أي ذكر به، كراهة أن تبسل نفس، وإن تعدل كل عدل أي وإن تعطي كل فدية لا يؤخذ منها، كما قال الله عز وجل لو أن لهم ما في الأرض جميعا. نعم. ومثله معه، ولو أن إنسان هنا لعل السورة هذه كثر فيها المفعول لأجله، ولو أن إنسان بحث المفعول لأجله في هذه السورة ودلالته البلاغية المفعول لأجله في سورة الأنعام، وممكن أن يقتصر على هذا التفسير، يخرج المفعول لأجله يذكره إعرابا وكذا، ثم يذكر الآيات التي قيل فيها مفعول لأجله، ثم ما العلة منها، هذا يمكن أن يصح بحث مفعول لأجله في سورة الأنعام لأنه مر معنا وتكرر، منها هذه ذكرى واضح، ومنها انظر عندما قال لك وإعراب ذكرى خبر ابتداء مضمر أو مفعول من أجله، ثم عندكم قال بعد ذلك أن تبسل في موضع مفعول من أجله، واضح؟ طيب ما دلالته وما الذي يترتب على التفسير هذا وهذا؟ هذا ممكن أن يأخذ الإنسان هذا بحث، والذي يقول مثلا ما في عناوين، في عناوين فقط يحتاج الإنسان يقرأ. ثم انتقل المؤلف إلى تفسير آيات أخرى كذلك تتعلق بالحجج، وفيها أعظم حجة يعني هنا بارزة، وهي حجة إبراهيم، وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. نعم، بل بعض العلماء يجعل هذه الآية أصلا في المناظرة. نعم، قل أنا دعو الآية إقامة حجة وتوبيخ للكفار، ونرد على أعقابنا أي نرجع من الهدى إلى الضلال، وأصل الرجوع على العقب في المشي ثم استعير في المعنى، يعني المشي إلى الخلف ثم استعير في المعنى، وفيه دليل على أن الكفر رجعية، واضح؟ وانظر الكفار وصموا المسلمين به، هؤلاء رجعيين، هؤلاء كذا وكذا. نعم، وهذه الجملة معروفة على أنا دعو، والهمزة فيه للإنكار والتوبيخ، كالذي استهوته الشياطين، الكاف في موضع نصب على الحال من الضمير، في نرد أي كيف نرجع مشبهين من استهوته الشياطين، أو نعة لمصدر معروف تقدير ردا كرد الذي، ومعنى استهوته الشياطين ذهبت به في مهامه الأرض، يعني في مهامه، يعني كما نقول في قفار هنا وهنا، لا يعرف، ليس له مستقر. نعم، وأخرجته عن الطريق، فهو استفعال من هوى في الأرض إذا ذهب فيها. وقال الفارسي استهوى بمعنى أهوى، مثل استذل بمعنى أذل، وحيران أي ضال عن الطريق، وهو نصب على الحال. هنا استهوته الشياطين، طيب الشيطان أنا سيأخذك حتى ما في هدف مباشرة يجعلك حيران، وهذا ما يفعله يعني كما نقول التنصيريون، وما يفعله غيرهم، حتى اليهود لا، ما يدعونك إلى دينهم، انت تعتقدون أنه صحيح، لا، يجعلون الإنسان مذبذب وسط، صاحب الذي لا ليس عنده فكرة، هذا يمكن يعني تتقاذفه المذاهب من هنا إلى هنا، مع الجماعة الفلانية إلى الطائفة الفلانية، مستعد يتقلب مئة وجه. نعم، نفس الكلام. وحيران أي ضال عن الطريق، وهو نصب على الحال من المفعول فيه استهوته، له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا، أي لهذا المستهوي أصحاب وهم رفقاء يدعونه إلى الهدى، أي إلى أن يهدوه الطريق، يقولون له ائتنا، وهو قد انظر هنا، هذا الصاحب يدعونه إلى الهدى ائتنا، نعم، وهو قد تاه وبعد عنهم فلا يجيبهم، وهذا كله تمثيل لمن ضل في الدين عن الهدى، وهو يدعى إلى الإسلام فلا يجيب. وفيه أن الإنسان كلما أغرق في الضلالة كلما كان استخراجه منها أشق. نعم، وقيل نزلت في عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق حين كان أبوه يدعو، حين كان أبواه يدعوانه إلى الإسلام، ويبطل هذا قول عائشة ما نزلت في آل أبي بكر شيء من القرآن إلا براءتي، يعني هذا مما يبطل القول السابق. وأنا أقيم أضف على لنسلم أو على مفعول وأمرنا، قوله الحق مرفوع بالابتداء، وخبره يوم يقول، وهو مقدم عليه، والعامل فيه معنى الاستقرار كقولك يوم الجمعة قتال، واليوم بمعنى الحين، وفاعل يكون مضمر، وهو فاعل كن، أي حين يقول لشيء كن فيكون ذلك الشيء. يوم ينفخ في الصور ظرف لقوله له الملك كقوله لمن الملك اليوم، وقيل في إعراب الآية غير هذا مما هو ضعيف أو تخليق. عالم الغيب والشهادة خبر ابتداء مضمر لأبيه آذر، اختلف العلماء في أبي آذر، فقيل آذر هو عمه، وقيل آذر يعني هنا ليس أبوه إنما هو أجد، واضح؟ لكن الأقرب أن هنا ظاهر الآية لأبيه آدم، واضح؟ لأنه لو ذهبتم في يعني الكتب التي تذكر النسب سيذكر إبراهيم بن تارح، واضح؟ إذن فليس آدم. وبعضهم قال هذا لقب، وبعضهم قال لا كان له اسمان، واضح؟ فقيل غير ذلك. نعم. لأبيه آذر هو اسم أبي إبراهيم، فإعراب عضف بيان أو بدل، ومنع من الصرف للعجمة والعالمية لا للوزن، فإن وزنه فاعل نحو عابر. نعم. وشاع عابر وشارخ عابر. نعم فاعل وشالخ. يسلم معنا. لا هذا قد يكون له معنى لكن في لغتهم. وقلت لكم هناك كتاب اسمه إعجاز الإعجاز الأعجمي في القرآن، إعجاز العلم الأعجمي، يعني هناك أعلام أعجمية، هذه الأعلام الأعجمية صاحب هذا الكتاب أخذها وقارنها بالتوراة والإنجيل، عفوا باللغة العبرانية ونحو ذلك، فذكر أنها معجزة. مثلا نوح في اللغة العربية ناح يا نوح بمعنى صاح، صح؟ ففي العبرانية نوح نفس الكلام، المعنى يؤدى بالمعنى العربي نفس الكلام، فدل على أنه يوجد بينهما تشابه وترابط، اسمه إعجاز الأعلام الأعجمية، إعجاز الأعلام الأعجمية في القرآن. وقرئ بالرفع على النداء، وقيل إنه اسم صنم لأنه ثبت عن اسم أبي إبراهيم تارح، فعلى هذا يحتمل أن يكون لقب به لملازمته له، أو أريد عابد آذر فحذف المضاف وأقيم يعني المضاف. عابد آذر يعني أبو إبراهيم عابد آذر، وآذر هذا اسم صنم، لكن هذا قلت لكم هذا كله تأويل لظاهر اللفظ. طيب لماذا سنؤول آية؟ لأنه قال ثبت أن الاسم تارح، طيب على الأقل نقول له اسمان. نعم. فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه، وذلك بعيد ولا يبعد أن يكون له اسمان. نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، قيل إنه فرج له السماوات والأرض حتى رأى ببصره الملك ملك الأعلى والأسفل. وهذا يفتقر إلى صحة، عندنا قاعدة الأصل أن رأى، إذا لم تتعدى بإلى فالأصل أنها رؤية قلبية، لكن الرؤية البصرية نظر إلى، واضح؟ لكن إذا لم يأتي إلى فهذا الأصل، لكن قد يحتمل هذا وهذا، واضح؟ إذا لم تأتي إلى فهي قلبية، هنا نري إبراهيم ملكوت هذه رؤية قلبية. نعم. وقيل رأى ما يراه الناس من الملكوت، ولكنه وقع له بها من الاعتبار والاستدلال ما لم يقع لأحد من أهل زمانه. طبعا قلنا هذا ليس قاعدة على إطلاقها، قد تكون هنا رؤية بصرية يصح، واضح؟ لكن نحن قلنا الأصل، وإلا في قوله تعالى لقد رأى من آيات ربه الكبرى رؤية بصرية. نعم. وليكون يتعلق بمحذوف تقديره وليكون من الموقنين فعلنا به ذلك. فلما جن عليه الليل أي ستره، يقال جن عليه الليل وأجنه، رأى كوكبا قال هذا ربي، يحتمل أن يكون هذا الذي جرى لإبراهيم في الكوكب والقمر والشمس أن يكون قبل البلوغ والتكليف. هذا قول مرجوح. نعم. وقد روي أن أمة ولدت أن أمه ولدته في غار، طيب ولدته في غار خوفا من النمرود، إذ كان يقتل الأطفال لأن المنجمين أخبروه أن هلاكه على يد صبي، طيب كان هناك يعني لم يكن واحدا، هذا قول ضعيف. ويحتمل أن يكون جرى له ذلك بعد بلوغه. مر معنا في دفع إيهام الاضطراب، ماذا قال؟ قال وكان إبراهيم ناظرا لا مناظرا، عفوا وكان مناظرا لا ناظرا، وكان مناظرا لا ناظرا، هم يقولون ناظر يعني يستدل، لا كان مناظرا لا ناظرا، واضح الفرق بينه، مناظر أناظرك لكن ناظر يطلب الدليل، ويطلب الدليل لا هو يناظر، أنت تزعم هذا رب، طيب أفل هذا ربك الذي تدعو هذا أفل، واضح؟ إذن كان مناظرا لا لا ناظرا. نعم. وأنه قال ذلك لقومه على وجه الرد عليهم والتوبيخ لهم، وهذا أرجح لقوله بعد ذلك إني بريء مما تشركون. ولا يتصور أن يقول ذلك وهو منفرد في الغار، لأن ذلك يقتضي محاجة وردا على قومه. ثم هذا الكلام إذا قاله إبراهيم يعني ليس لأحد، إنما يبحث عن دليل، هذا في العكس، هذا سيكون مطعن لمن يقول أن الإنسان ولد غير موحد. نعم. وذلك أنهم كانوا يعبدون الأصنام والشمس والقمر والكواكب، فأراد أن يبين لهم الخطأ في دينهم وأن يرشدهم إلى أن هذه الأشياء لا يصح أن يكون واحد منها إلها، لقيام الدليل على حدوثها، وأن الذي أحدثها ودبر طلوعها وغروبها وأفولها هو الإله الحق وحده. فانظر كيف الشيخ يستخدم الحدوث. الحدوث قلت لكم لأن علماء الكلام يبنون العقيدة على دليل الحدوث، واضح؟ فقوله هذا ربي، لذلك شيخ الإسلام نبه، ليس كل معنى حادث بمعنى أنه مخلوق، لا، واضح هذا أم لا؟ ما يأتيه من ربهم من ذكر محدث مخلوق. نعم. لذلك عندما يقولون حادث حادث ويعممون، هذا ليس على إطلاقه. فقوله هذا ربي قول من ينصف خصمه ما علمي أنه مبطل، لأن ذلك أدعى إلى الحق وأقرب إلى رجوع الخصم، ثم أقام عليه الحجة بقوله لا أحب الآفلين، أي لا أحب عبادة المتغيرين، لأن التغير دليل على الحدوث، والحدوث ليس من صفات الإله. ثم استمر على ذلك نتنبه لهذا الكلام. نعم. ثم استمر على ذلك المنهاج في القمر وفي الشمس، فلما أوضح البرهان وقام عليهم الحجة جاهرهم بالبراءة من باطلهم، فقال إني بريء مما تشركون، ثم أعلن بعبادته لله وتوحيده لهم، فقال إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، ووصف الله تعالى بوصف يقتضي توحيدي وانفرادي بالملك. فإن قيل لما احتج بالأفول دون الطلوع، وكلاهما دليل على الحدوث، لأنهم انظر لما نظروا إلى الحدوث وهو الأصل لا جعلوا عليه وكلهما حدوث، لا الأفول يعني هل رب يغيب عن عبده؟ لأنهما انتقال من حال إلى حال، فالجواب أنه أظهر في الدلالة، لأنه انتقال مع اختفاء واحتجاب. واضح. الآن عندما قال لماذا قال لا أحب الآفلين، لماذا لا يقول لا؟ الآن هو يريد أن يقول إبراهيم احتج على أن هذا ليس رب بما؟ أفول. لا ليس بالأفول، بالحدوث، لما التغير صح؟ نعم. طيب فاختار الأفول، لماذا لم يختار الطلوع؟ واضح. لكن نحن نقول لا لا لم يستدل بالحدوث، استدل بالغياب، كيف رب يغيب؟ واضح. لا أحب الآفلين يعني كما قال الله عز وجل لا تأخذه سنة ولا نوم، الرب من صفاته أن يكون كاملا والعبد يسأله في كل وقت وحين، طيب كيف يأفل؟ واضح. لكن قلت لكم لما كان الدليل عند علماء الكلام مبني على الحدوث جعلوا الحدوث هو الأصل. نعم. أتحاجوني في الله، أي في الإيمان بالله وفي توحيده، دونني دنونين، وقرئ بالتشديد على إدغام إحداهما في الأخرى وبالتخفيف على حذف إحداهما، واختلف هل حذفت الأولى أو الثانية، هذا خلاف في الصرف. نعم. ولا أخاف ما تشركون بي، ما هنا بمعنى الذي، ويريد بها الأصنام، وكانوا قد خوفوه أن تصيبه أصنامهم بضر، فقال لا أخاف منهم، لأنهم لا يقدرون على شيء إلا أن يشاء. وكيف أخاف ما تشركون به ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به سلطانا؟ طيب أنا تخوفونني بشيء قد علم أنه لا أثر له، وأنتم ترون أن الله عز وجل هو الذي خلقكم وكذا وكذا وكذا، ثم يعني لا تخافون منه. الآن لو قيل لأحدنا ما نقول الرئيس، ها؟ فقط يبحثون عنه في الجوازات، وكيف ربما ما ينام الليل. طيب والله عز وجل والآيات الوعد والوعيد نحن لا نستشعر هذا. نعم. بل لو جاءت رسالة من غريب سيظل طوال الليل من هذا، أريد أعرف الرقم كذا، الرسالة هذه فيها تهديد فيها، لكن نحن عندما يعني لا، ما في التعظيم لكلام الله سبحانه وتعالى، والإنسان ما يستطيع أن ينام. نعم. كيف؟ نعم. هم أيضا قد يخوفون هذا الداعي أنه كذا وكذا. طيب يكون على ثقة أولا، إذا وصل إلى درجة الثقة بالله سبحانه وتعالى وتضرع إلى الله والتجأ إليه لن يصيبه شيء. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله ناظر قوم، ناظر البطائحية، هؤلاء البطائحية كانوا يدعون، هم طبعا من غلاة الصوفية يعني، بل حكم عليهم بالكفر وكذا، فكانوا يدخلون في النار ولا يصيبهم شيء. فقال لهم انظر ثقة ثقة، قال لهم ما في شيء، أعطيكم ماء ونغتسل سويا ثم ندخل في النار. عجيب. ابن القيم قال لو كنت ستدخل، طبعا هم رفضوا، تخيل هم رفضوا مع أنهم يدخلون في النار. طيب قال له، قال له ابن القيم كنت ستدخل؟ قال نعم كنت سأدخل وأنا على ثقة أن الله لن يصيبني بشيء لأني أنا أريد كذا. خالد بن الوليد شرب السم أم لا؟ شرب السم، لكن يعني يصل الإنسان إلى درجة الثقة، يعني هذه لا يصل إليها إلا من وصل إلى ثقة. أظن قبل 4 أو 5 أشهر حصل في برلمان تحدوا شخصا أن يشرب سما وشربه وما أصيب بشيء. لكن هذه المرحلة تصل إلى أن الإنسان يكون في قلبه ثقة، لا ما يريد كرامة، لأن إبليس قد يأتي من أي مكان، واضح؟ لكن الإنسان يكون على ثقة، لكن يكون ذكيا مثلا، يقول لهم إن أصيب شيء فهو بقضاء الله وقدره، وهذه الأصنام أنا على جزم وعلى يقين أنها لا تؤثر، وما يصيب لي فهو من الله ولا راد لقضائه، هكذا. ثم لو حصل شيء ما شيء ووثق بالله سبحانه وتعالى وحصل مثل ذلك، فيعني قد الله عز وجل يوفقه فلا يصيبونه بأذى. هنا قلت لكم أكثر من قصة، كذلك قصة هود. نعم. ثم اقضوا إلي، واضح، اجمعوا شركاءكم كل من في الأرض، واضح، وهكذا. بل هناك قصة لساحر تائب كان اسمه داود يمني، كان يقول، هو يصنف نفسه يقول أنا في المرتبة الثالثة في السحر عالميا، يعني في جزيرة العرب مرتبة الثالثة. طيب تخيل أنه عندما تاب قتلوا الجن، قتلوا زوجته وأولاده كل شيء، لكن هو ما استطاعوا له، حتى أنه كان يناظر بعض السحرة، بعض السحرة يقول أنه لا لست أنت، هذا ليس سحرا، فناظرهم، وكانت المناظرة موجودة في النت، فيعني تحدي الساحر الذي ناظره عجزا، مع أن الرجل ما في علم، ما عنده علم، تربى على السحر منذ أن يعني ولد، لأن وأبوه وجده هي من أسرة كلها سحرة، وغالبا الجن يريدون من يخلف هذا الساحر، لكنه تاب ولاقى من الملاقى، يعني عجيب، حتى أنه يعني كان يذكر الطريقة لتحضير الجن وكذا، المذيع يعني ما صدق أن هذا الرجل يفعل ذلك، تصل إلى درجة أكل الأطفال، تصل إلى أنه يسجد لغير الله وكذا وكذا، بل أشياء لا يعني إذا قالها يعني تخل بالعظمة. لكن قلت لك انظر كيف ثبت ولاقى من الأشياء المصاعب، لكن بعد ذلك ما ضره شيء. هو يقول من قصصه، نعم ذكرتني، هو يقول بقصصه، قال كنت في قريتي، القرية هذه معروف، قال وكنت أدخل السكين وأبين لهم أنه لا يحصل شيء كرامات، واضح. فقال وأنا أعرف شاب ملتزم كان في القرية، مر قال كأن هذا الولد قرأ آية الكرسي، قال فأدخلت السكين فدخلت السكين فعلا وأسعفت إلى المستشفى. هذا الرجل بالذات. انظر، هي ثقة، ثقة فقط، ثقة بالله سبحانه وتعالى. لكن هذا الإنسان متى يصل إليها؟ هذا لا يصل إليها الإنسان إلا بصدق مع الله عز وجل، والانطراح على بابه، وأن يتجرد يعلم أن هذه كلها أسباب. أنا ما أريد أن أمثل لك يعني بأشياء، كم من يعني بدون ذكر أسماء، من أمريكا صنفتهم في قائمة الإرهاب، ودول العالم تبحث عنهم وإلى الآن ما وجدوه. ثقة بالله عز وجل. طيب انتربول الدولي، وأين الدول، دول الكفر والدول العملاء، ومع ذلك بعضهم إلى الآن ما استطاعوا له. هي ثقة فقط في الله. خطاب، تعرفون قصة خطاب، وفي النهاية يموت برسالة مسمومة، رسالة مسمومة، مع أنه أذاق الروس الويلات. في النهاية هي ثقة، ثقة بالله عز وجل. نعم. إلا أن يشاء ربي شيئا. استئناف، استئناف، استئناف، نعم، استثناء منقطع. إلا ولا أخاف، ثم استثناء منقطع بمعنى لكن. استئناف، نعم، أي إنما أخاف من ربي إن أراد بي شيئا. نعم. وكيف أخاف ما أشركتم، أي كيف أخاف شركاءكم الذين لا يقدرون على شيء، وأنتم لا تخافون ما فيه من كل خوف، وهو شركاء إشراقكم بالله. فأنتم تنكرون علي الأمن في موضع الأمن، ولا تنكرون على أنفسكم الأمن. تنظر عندما تقلب الموازين، يصبح يعني صاحب الفسق وصاحب الضلال هو الداعية، وصاحب الحق لا. لكن هنا كيف عارضهم، كيف عارض، كيف تخافون؟ لا، إذا بين لهم الحجة، واضح. صاحب نحن الآن صاحب الباطل يدعو والحق ينام، لكن هنا لا، مع أنهم جماعة وهو لوحده، مع ذلك كان إمام التوحيد بحق. نعم. ثم وافقهم على ذلك بقوله فأي الفريقين أحق بالأمن، يعني فريق المؤمنين وفريق الكافرين. ثم أجاب عن السؤال بقوله الذين آمنوا الآية، وقيل إن الذين آمنوا الآية استئناف، وليس من كلام إبراهيم، ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. لما نزلت هذه الآية أشفق منها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا وأينا لم يظلم نفسه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك كما قال لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. نعم، فحصل خلاف الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، هل هي من قول إبراهيم أو من قول الله سبحانه وتعالى؟ عصر فيه الخلاف. ثم انتقل المؤلف إلى تفسير آيات أخرى نأخذها إن شاء الله تعالى في الجلسة القادمة، وهي تلك حجتنا. هذه الحجة الله عز وجل إذا أيدك بالحجة انتهى، واضح. فهكذا الإنسان يعني نعم يتعلم يبحث، لكن في النهاية التسديد هو من الله سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.